ثالثة في مسرح حديقة الأزبكية في القاهرة، حيث ننقل إليكم الجزء الثالث والأخير من صحبة الليلة، السهرة التي تحييها كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم. والأضواء الآن قد سلطت على الستارة إذانا بقرب ارتفاعها، وسوف تغنينا كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم أغنية ظلموني الناس. كتب الأغنية الأستاذ محمود ديرم التونسي، ولحنها الأستاذ زكريا أحمد. أخذ كل مكانه الآن بعد هذه الاستراحة الثانية، واستعدوا لكي يستمعوا إلى الفاصل الغنائي الثالث. بينما جلست أم كلثوم وسط الفرقة الموسيقية، عن يمينها القانون وعن يسارها العود، هاتين الآلتين الموسيقيتين الشرقيتين. وأعتقد أن هذه الأصداء تصل إليكم من الميكروفون الذي ثبت فوق المسرح. تجلس أم كلثوم وتستمع إلى الموسيقى وتتحدث إلى أعضاء فرقتها الموسيقية عن هذا اللحن الذي وضعه الأستاذ زكريا أحمد للأغنية التي كتبها الأستاذ بيرم. بينما يوجد خلف الفرقة الموسيقية وبجوار حائط المسرح توجد باقات الزهور التي أرسلت تحية لأم كلثوم وتحية لهذه الحفلة الساهرة التي تقدمها لكم الإذاعة المصرية في كل أسبوع، الأسبوع الأول من كل شهر. الساعة الآن توشك على النصف بعد الواحدة صباحا، ومع ذلك فإن الإنسان الذي ينظر إلى الحاضرين يجدهم منتعشين وفي يقظة تامة وكلهم انتباه في سهرة الليلة، منشرحين يستقبلون عامهم الجديد في مرح وفي نشوة وفي طرب، مستلهمين الأمل والمستقبل الرفيع لمصر ولهم وللمصريين والعرب أجمعين. بعد أن وثب الشرق وثبته وقامت مصر بنهضتها الحاضرة، توزع الأضواء ما بين المسرح والصالة، وتهتز الستارة التي تخفي وراءها أم كلثوم وفرقتها الموسيقية، ويكاد المسرح يخلو تماما من الزائرين الذين جاءوا ليحيوا أم كلثوم ويصافحوها. Thank you. خرجت الستارة عن أم كلثوم وعن فرقتها وعن هذه الزهور التي وضعت خلفهما وحياها الجمهور، وستغنينا أغنية ظلمون الناس من كلمات بيرم ومن موسيقى زكريا. علي ابتعد اقوم وانا قلبي جديد Thank you. Thank you.